السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الآيات. يقول الله جل وعلا في معرض امتنانه سبحانه على عباده بما تفضل به عليهم بقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان المراد به آدم. قال القرطبي رحمه الله بالاتفاق من أهل التأويل ولا يبعد أن يراد به الجنس يعني جنس الإنسان لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم عليه السلام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقد ورد آيات عدة في خلق الإنسان الذي هو آدم. وقال تعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فهناك في آل عمران قال خلقه من تراب. وقال في سورة الحجر من حمأ مسنون. وقال في سورة الصافات من طين لازب. وقال هنا من صلصال كالفخار. وقال في آية أخرى من ماء مهين. من ماء مهين يصح أن يراد به آدم لأنه مخلوق من طين وتراب معه الماء ويصح أن يراد والله أعلم ذرية آدم لأنهم خلقوا من النطفة التي هي الماء المهين. وهذه الآيات الكريمة لا منافاة بينها ولا اختلاف لأن الإنسان في خلقه مر بأطوار متعددة فجاء في هذه الآية الكريمة من صلصال كالفخار لكونها في معرض تعداد النعم، جاء على آخر طور قبل نفخ الروح فيه، آخر الأطوار من صلصال كالفخار، وأول الأطوار من تراب، ثم وضع على التراب الماء فصار من طين لاصق لاصق فيه لصوقة لأنه خامر، ثم طالت عليه هذه المدة، مضى وقت حتى تغير لونه وريحه فأصبح من حمأ مسنون، طين له رائحة لطول مكته وأسود، ثم يبس ونشف وصار من صلصال كالفخار. فهذه أطوار خلق آدم، فيمر القارئ بآيات متعددة، ثم قد يبدو له في أول الأمر أن الآيات متخالفة، من تراب، من طين لازب، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، ويظن أنها متفاوتة وأنها متخالفة الآيات، وليس كذلك، بل فيها بيان للأطوار الذي مر بخلق آدم وإيجاده. وقد ورد أنه مر عليه 40 يوما بعد أن يبس وكمل ولم ينفخ فيه الروح، فكان الشيطان يمر عليه واضربه برجله فيكون له صلصلة، له صوت، كما إذا أراد الإنسان أن يختبر هذا الصلصال وهذا الطين مثلا الناشف اليابس، ضربه بيده فيخرج له صوت يبين هل فيه خلل أو فيه عيب، يظهر أثر هذا في الصوت، أم يكون الصوت صافي ويكون سليم من الشقوق والخلل. فالله جل وعلا يمتن على عباده بأن يبين لهم أطوار خلق آدم وكيف تنقل من حال إلى حال حتى أصبح بهذا الشكل السوي. قال بعض المفسرين المذكور هنا آخر تخليقه، وهو أنسب بالرحمانية، وفي غيرها تارة مبدأه من تراب، وتارة أثناؤه، فالأرض أمه والماء أبوه، ممزوجان بالهواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم، فمن التراب جسده، ومن الماء روحه وعقله، ومن النار مطلب غوايته وحدته، ومن الهوى حركته وتقلبه في محامده ومذامه. يعني هذه الأمور الأربعة التي هي الماء، التراب والماء والحرارة والهواء، منها نشأ آدم بإذن الله جل وعلا، فصار كل مادة من هذه المواد لها حظا من حركته وميوله. قال: والغالب في جبلته التراب، فلذا نسب إليه، وإن كان خلقه من العناصر الأربع التي هي التراب والماء والحر والهواء، كما أن الجان من العناصر الأربع، لكن الغالب في جبلته النار، فنسب إليها في قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. الجان قيل هو إبليس وهو أبو الجن، وقيل هو أبو الجن وهو غير إبليس، الشيطان. وخلق الجان من مارج من نار، والمارج الخارج والذي فيه شيء من الخروج والبروز، وهو لهب النار الكائن في أعلاها، والذي غالبا ما يكون فيه الألوان أحمر أخضر أزرق، اللهب الطائر عند إشعال النار بالحطب وقبل أن يصل إلى حد الأعلى الذي هو الدخان. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو لسان النار المنطلق، وفيه معنى المروج والانفلات وعدم الانضباط والخروج عن الطاعة، تفهم من قوله تعالى مارج. قال الليث: المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد. قال المبرد: المارج النار، النار المرسلة التي لا تمنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من لهب النار وخالصها. وقيل هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. من مارج من نار، من الثانية يصح أن تكون بيانية ويصح أن تكون تبعيضية، يعني هو بعض من النار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل يسع الإنسان العاقل أن ينكر نعمة الله جل وعلا عليه؟ فالاستفهام هنا كما تقدم للإنكار: أي نعمة من نعم الله تستطيع أن تنكرها؟ هل تقول إن الله ما خلقه؟ هل تقول إن الله ما أنشأه في هذه الأطوار؟ هل تنكر أصل الخلق ومبدأه الذي أنت منه يا ابن آدم؟ فبأي آلاء، وتقدم أن قلنا آلاء جمع والمراد بالآلاء النعم، فبأي نعم الله تكذب أيها الإنسي وأيها الجني؟ بأي آلاء ربكما الإنس والجن تكذبان. يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها. قاله الضحاك عن ابن عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن. وقال العوفي عن ابن عباس: من مارج من نار، من لهب النار، من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار، من خالص النار. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقدم تفسيره: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، وجاء في آية رب المشارق والمغارب، وجاء في آية رب المشرق والمغرب، فكيف هذا؟ نعم، رب المشرقين ورب المغربين، الآية التي معنا، رب المشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ورب المغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، وذلك أنها في الصيف تكون مرتفعة في ارتفاع حتى تصل إلى النهاية، وفي الشتاء تكون منخفضة وتتدرج في الانخفاض حتى تصل إلى النهاية في الانخفاض. فأقسم جل وعلا في أعلى شيء، بين جل وعلا أنه رب المشرق الذي هو أعلى شيء، والمشرق الذي هو أدنى شيء في النزول، والمغرب الذي هو أعلى شيء، والمغرب الذي هو أدنى شيء، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. والمشارق والمغارب هذا جمع، وورد أن الشمس تشرق في كل يوم من مشرق غير مشرقها أمس، فالمشارق 360 بعدد أيام السنة الشمسية، والمغارب كذلك 360 بعدد أيام السنة الشمسية، ففي كل يوم لها مشرق ليس مشرقها أمس، وغدا ليس مشرقها اليوم، وكذلك المغرب. فهذه المشارق والمغارب 360، فلذا جمعها جل وعلا قال المشارق والمغارب. وفي قوله جل وعلا المشرق والمغرب الجهة تشمل المشارق كلها، يعني جهة المشرق وجهة المغرب. فالآيات القرآنية الكريمة تأتي بألفاظ متعددة ولا منافاة بينها بحمد الله، ولا تعارض ولا اختلاف. وهنا يلفت الله جل وعلا نظر عباده في قوله رب المشرق والمغرب. رب يصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، وقراءة الجمهور رب بالرفع، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب المشرقين ورب المغربين، هو أي الله، أو قال الله رب المشرقين ورب المغربين، أو ربكم رب المشرقين ورب المغربين. ويصح أن يكون مبتدأ خبره مرج البحرين يلتقيان كما سيأتي. وفي هذا تذكير للعباد بفائدة عظيمة في تنقل الشمس من مشرق لمشرق عدد أيام السنة. لو استمرت الشمس على مشرق واحد لتعطلت كثير من مصالح العباد. لو استمرت السنة بطولها على مستوى يوم واحد من أيام الصيف أو من أيام الشتاء لتعطلت كثير من مصالح العباد. ولكن الله جل وعلا جعل الشمس بهذا الشكل مشرقا ومغربا في 360 مشرق ومثلها المغارب لمصالح العباد، لأجسامهم ولزروعهم وحروثهم ولحيواناتهم ودوابهم ولما يحتاجون إليه. فالتفاوت العظيم هذا بين يوم من أيام الصيف ويوم من أيام الشتاء فيه مصالح عظيمة. لو استمر الوقت كله شتاء لتعطلت كثير من المصالح وما نضجت كثير من الثمار، ما ينضجها إلا الشمس. ولو استمرت الشمس بحرارتها طول أيام السنة لتعثر كثير من النبات وضرت الإنسان وما حوله. ولكن الله جل وعلا جعلها في هذه الأيام 360 يوما، كل يوم تختلف عن اليوم الذي قبله بإذنه تعالى، وفي هذا مصالح عظيمة. ولهذا لفت الله أنظار العباد بقوله رب المشرقين ورب المغربين. ربكم هذا الذي يدعوكم لعبادته هو رب المشرقين ورب المغربين، هو المتفضل عليكم بهذه النعم العظيمة المتعاقبة عليكم. ما جعل الشمس ثابتة مستقرة دائما على مستوى واحد مشرقا ومغربا صيفا وشتاء، بل نوعها جل وعلا لمصالحكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء، ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف، غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء. وعنه قال: مشرق الفجر ومشرق الشفق. كذلك طلوع الفجر وطلوع الشفق، ومغرب الشمس ومغرب الشفق. فهذه نعم أنعم الله جل وعلا بها على عباده، كما تقدم أن الآيات هذه من أول سورة الرحمن في تعداد نعم الله جل وعلا على عباده. مطلوب منهم أن يؤمنوا بها ويعتقدوها ويؤمنوا بخالقها وموجدها جل وعلا ومنزل القرآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من هذه النعم تكذب يا ابن آدم ويا أيها الجني؟ بأي نعمة؟ هل تقول إن شروق الشمس ليس من الله، أو غروبها ليس منه، أو أن هناك خالق للمشرق والشروق والغروب غير الله، مدبر للكون غير الله، هذا التدبير لمصلحة العباد، لمصلحة الأحياء، لمصلحة النبات، فهل تنكر من هذه النعم شيء؟ فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المشرق والمغرب الجهة، نعم. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب، ولما نعم ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأي نعمة من هذه النعم التي تفضل الله جل وعلا بها عليكم تكذبون؟ هل يستطيع عاقل أن ينسب نعمة من نعم الله هذه إلى غيره؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.